هذا سؤال فضيلة الشيخ، يقول: ما رأي فضيلة شيخنا حفظه الله في رجل يعمل عملا صالحا مدة من الزمن، قصد بذلك العمل وجه الله، ولكن بعد زمن تغيرت نيته أو ظن نفسه أنه ليس بمخلص، فكيف يصلح نفسه وبماذا تنصحونه وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا السؤال فيه أمران. الأمر الأول أن تتغير النية، والأمر الثاني أن يظن الشخص أن نيته تغيرت، فينبغي التفريق بين الأمرين. فإذا كانت نيته صالحة ثم غيرها إلى ما يفسدها فهذا لا إشكال في كونه محرما على الإنسان في الأمور الواجبة عليه. فإذا وجب على الإنسان أن يخلص في نيته لله وقلبها إلى أمر محرم فإنه آثم شرعا، كأن يصلي وهو مخلص لله ثم يقلبها أي يقلب نيته إلى الرياء والسمعة، أو يبدأ طلب العلم وهو مخلص لله سبحانه وتعالى ثم يقلب ذلك إلى الرياء والسمعة ونحو ذلك، فمثل هذا يأثم صاحبه، وعلى المسلم أن يجاهد نيته ويخلص فيها لله عز وجل. أما الأمر الثاني وهو يظن أن يظن، فإذا ظن هذا كثيرا ما يقع بسبب تلبيس إبليس، فإن من أخلص لله عز وجل، الغالب في المخلصين الصادقين في إخلاصهم أن الشيطان يشككهم، فمن شدة الخوف والإخلاص لله عز وجل يأتيهم ويقول: أنتم لستم مخلصين، أنتم لستم بمخلصين، أنتم مراءون. فهذه وسوسة من الشيطان، وعلاجها الاستعاذة، لأن الله أمر بها، فلا يلتفت إليها المسلم، وهي من عقبات الطريق التي يجاوزها العبد بذكر الله. فالخلاصة إما أن تتغير النية حقيقة فيعالجها بالرجوع والتوبة والاستغفار، وإما أن تتغير بالشك والوسوسة فيعالجها بالدعاء والاستعاذة من الشيطان بالله عز وجل من الشيطان، ويقوي ظنه بالله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.